بسم الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 77 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: كتاب الجهاد، وهو مما أمر الله به في كثير من الآيات، فهو فرض كفاية. فرض كفاية، وفرض الكفاية تخاطب به الأمة كلها، وتجاه ذلك يجب عليها 4 أشياء: أن تنتدب له من يقوم به، وأن يكون في من يقوم به الكفاية، و أن يقوموا به على الوجه المطلوب، والرابع أن تراقب الأمة ذلك حتى النهاية. قال: وقد يكون فرض عين إذا دخل الكفار بلادنا أو أسروا مسلما يتوقع خلاصه منهم. فأشار إلى مسألتين: المسألة الأولى أنه إذا حصل واحد من هذين فإنه يكون فرض عين على الجميع، لا يغني فيه أحد عن أحد. والأمر الثاني أن هذا مشروط بمسألة إمكان أو توقع خلاص هذا المسلم منه. قال الناظم رحمه الله: فرض مؤكد على كل ذكر مكلف أسلم حر ذي بصر. قوله فرض أي على الكفاية ما دام الكفار ببلادهم، فيبقى هو فرض كفاية. مؤكد، قوله مؤكد لمواظبته صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده عليه، وللآيات الكثيرة والآثار الشهيرة الواردة في التحريض عليه، فهو من أعظم العبادات وأفضل القربات. مراتب المجاهدين في الجنان عالية، ودم الشهداء منهم يفوق ريحها يفوق ريحها المسك والعنبر والغالية. فرض مؤكد على من هو أسس للحكم، وأنه فرض وأنه مؤكد وأنه على الكفاية، على من؟ قال: على كل ذكر. قوله على كل ذكر فخرج المرأة، فلا يجب عليها لضعفها، وإنما هو على الذكور. مكلف، قوله مكلف يعني بالغ عاقل، بالغ عاقل. قال: لرفع القلم عن غيره. الصبي المجنون ليس عليه جهاد لأن القلم مرفوع عنه. أسلم، قوله أسلم فالكافر ليس مخاطبا به في الدنيا، يعني لا يكره على الخروج إلى الجهاد، بل في الآخرة خطاب عقاب، يعني مخاطب به كشريعة واجب أن يلتزم أصلها وهو الإسلام، وأن يلتزمها من بعد الإسلام، فإذا لم يفعل هذا وهذا فإنه يعاقب عليهما في الآخرة. حر، يبقى إذن هو ذكر واحد، مكلف 2 و3، أسلم 4، حر 5. شرط الخامس قوله حر فلا يجب على ذي رق ولو مكاتبا ومبعضا. من ناحية الجهاد لا يجب على من فيه أي رق. قال: وللسيد استصحاب غير المكاتب للخدمة. يستصحب المبعض، يستصحب القن، يستصحبه ليخدمه هناك، فهو ليس أيضا من أهل الجهاد وجوبا. فرض مؤكد على كل ذكر مكلف أسلم حر ذي بصر. هذا الشرط الكم؟ السادس. قوله ذي بصر فخرج الأعمى، وصحة يطيقه وإن أسر رق النساء وذو الجنون والصغر. قوله وصحة فخرج من به مرض بين، هذا هو رقم كم؟ 7. الصحة أن يكون صحيحا، فإن كان فيه مرض شديد ظاهر لا يجب عليه الجهاد. وفاقد معظم أصابع يده أيضا ليس عليه الجهاد. وصحة يطيقه، قوله يطيقه أي يقدر عليه، يقدر عليه. فالصحة يقابلها المرض، يطيقه يقابلها إيه؟ صحيح ولكن لا يطيق، صحيح ولكن لا يطيق. يبقى يطيق هذه شرط كم؟ 8. أن يقدر عليه، احترز به عمن لا يطيقه بأن شق عليه الخروج له مشقة لا تحتمل عادة، كذي عرج بين لا يقدر معه على العدو وإن وجد مركبا، ومن له مريض لا متعهد له، ومن لا سلاح معه ولا زاد ولا راحلة وغيرهما من مؤن الحج. تمام. يبقى إذن من لا يطيق الحج لسبب من، من لا يطيق الجهاد لسبب من هذه الأسباب فلا يجب عليه الجهاد. ويلزمه قبول ما بذله الإمام له من بيت المال، أي ما لم يعلم عدم حله كما هو ظاهر. ثم قال وإن أسر، قوله وإن أسر بفتح الهمزة مبنيا للفاعل، أي وإن أسر الإمام أو الجيش، وإن أسر الإمام أو الجيش. رق النساء، رق النساء. وقوله رق بفتح الراء، قوله النساء إلى آخره، أي صاروا أرقاء بنفس السبي حتى لو قتله شخص بعد السبي لزمه قيمته. هنا تكلم عن آثار الجهاد. جاهد المجاهدون ثم إيه؟ ثم إنهم انتصروا. تمام. فماذا يفعلون بالأسرى؟ هكذا يتكلم عن الإيه؟ عن الأسرى. وإن أسر رق النساء وذو الجنون والصغر. طبعا كلمة ويلزمه قبول ما بذله الإمام له من بيت المال، يعني بمعنى إذا كان الإمام يعطي من لا يطيق الجهاد من ناحية الزاد، من ناحية الراحلة، من ناحية المؤنة، ها، والإمام يعطيه ويعينه، يبقى يلزمه أن يقبل، يقبل ويخرج للجهاد. طيب، ما لم يعلم عدم حله، إلا إذا كنت أنت على يقين من أن هذه الإيه؟ هذه العطايا التي يعطيها الإمام الآن ليست حلالة، فلا يجب عليك أن تقبلها، ومن ثم لا يجب عليك أيضا أن تخرج إلى الإيه؟ إلى الجهاد. وإن أسر رق النساء وذو الجنون والصغر. وغيرهم رأى الإمام الأجود من قتل نو رق ومن أو فداء بمال نو أسرى وماله، وماله عصما من قبل خيرة الإمام أسلما. كما قلت هذا إيه؟ هذه أحوال الأسرى بعد الإيه؟ بعد انتهاء المعركة بغلبة المسلمين أو هؤلاء بأيدي المسلمين. أما النساء وأما المجاني وأما الصغار فإنهم يصيرون إيه؟ أرقاء بنفس السبي. تمام. وغيرهم، أي وغير الثلاثة المذكورين، غير النساء والمجانين والصغار، رأي الإمام، رأى الإمام أو رأي الإمام. تمام. قوله رأى أي اختار فيهم الإمام أو أمير الجيش الأجود. وقوله الأجود أي الأحظ للغانمين، وألفه للإطلاق. يبقى إذن يرجع أمر من سوى هؤلاء الثلاثة إلى رأي من؟ إلى رأي الإمام أو إلى رأي أمير الجيش. كيف ينظر فيهم؟ ينظر الأحظ والأجود والأنفع لمصلحة المجاهدين الذين كانوا معه في الحرب. قال: ويصح أن يقرأ قوله رأى، يقرأ إيه؟ رأي بفتح الراء وإسكان الهمزة، على أنه مبتدأ ثاني وخبره محذوف، والتقدير وغيرهم رأي الإمام فيهم، رأي الإمام فيهم، فيكون الأجود حينئذ منصوبا على أنه حال، والأقرب جعل رأى فعلا ماضيا كما قلنا في الأول، رأى الإمام الأجود فيبقى فعل وفاعل ومفعول، والأجود منصوب على المفعول به والإمام هو الفاعل. طيب، ينظر في ماذا؟ ينظر في حالة من الأحوال التي ستذكر الآن، من قتل واحد، أو رق اثنين، ومن أو فداء. تمام. قال: من قتل، قوله من قتل أي بضرب عنقه، يبقى من سوى النساء والمجانين والصغار إذا رأى الإمام الأنفع أن يقتلهم قتلهم، لكن كيف يقتلهم؟ قال: بضرب عنق، لا بنحو مثلة وتغريق. من قتل أو رق، قوله أو رق أي إرقاق ولو عربية. تمام. يبقى يضرب عنقه ولا يمثل به ولا يغرقه، إنما القتل يكون بوسيلة الإيه؟ ضرب العنق. طيب، إذا لم يرى قتله له أن إيه؟ أن يسترقه، أن يجعله رقيقا، مثل من؟ النساء والمجانين والصغار. تمام. أو رق أي إرقاق ولو عربيا، ولو عربيا، حتى ولو كان إنسان عربي. ثم قال: ومن، ومن، قوله ومن أي بتخلية سبيلهم، يمن عليهم فإيه؟ فيخلي سبيلهم ويذهبون. قال: أو فدا بمال أو أسرى. يبقى الأمر الرابع، الأول قتل، الثاني رق، ثالث من، الرابع إيه؟ فداء. قوله أو فدا بمال يؤخذ منهم، والفداء الغنيمة، يعني يقسم قسمة الغنيمة كما سيأتي، والفداء غنيمة. يبقى يفديهم، كل واحد يدفع إيه؟ يدفع فدية لنفسه ويفدي نفسه. بمال أو أسرى، قوله أو أسرى يقرأ بدرج همزة أو للوزن، يعني يقال بمال أو أسرى، أي بأن يقول وهو بفتح الهمزة وسكون السين، جمع أسير، أسرى جمع أسير، أي بأن يقول لهم الإمام: نطلق أسراكم وأطلقوا أسرانا. يبقى فداء مقابل أسرى، بمعنى أنه مبادلة للإيه؟ مبادلة للأسرى. ثم قال: وما له عصم من قبل خيرة الإمام أسلما. قوله وما له بالنصب مفعول به مقدما، قوله اعصم بصيغة الأمر، وألفه بدل من نون التوكيد الخفيفة، والمعنى اعصم مال من أسلم من الأسرى من قبل أن يختار الإمام فيهم شيئا من القتل وما عطف عليه. فإذا الإمام لم يقرر بعده هل يقتلهم، هل يسترقهم، هل يمن عليهم، هل يفديهم بمال أو بمقابل الأسرى، فبعضهم اختار إيه؟ أن يسلم قبل ما الإمام يختار شيئا. قال: وفي بعض النسخ دما له اعصم بدل من إيه؟ ما له. قال: وهي أوفق لما ذكروا من أنه إذا أسلم الأسير عصم دمه، عصم دمه. قال في التحفة: ولم يذكر هنا وما له، لأنه لا يعصمه إذا اختار الإمام رقه، أي بخلاف ما إذا فاداه أو من عليه فإنه يعصمه. يبقى لو فرضنا أن الإمام اختار رقة، في هذه الحالة صار ماله لمن؟ للمسلمين، تمام؟ لكن إذا اختار الإمام أن يمن عليه ويطلقه، يبقى معناه أن ماله ملك له كما هو. طب لو فاداه يدفع 10,000 ويكون إيه؟ ويكون يخلى سبيله، خلاص هيدفع 10,000 ويخلى سبيله وماله ملكه أيضا، ماله ملكه أيضا. نعم. قال فإنه يعصمه، يعني في حالة الفداء وفي حالة المن، بمعنى أنه يعود إليه، فيكون كلام الناظم على النسخة الأولى اللي هو ماله مقيدا بكلام التحفة، فيقال وماله اعصما إن لم يختر الإمام رقه، إن لم يختر الإمام رقه، لكن دمه عصم إذا أسلم، إذا أسلم فيبقى عصم إيه؟ عصم دمه، يبقى ليس من الذين يختار فيهم الإمام القتل. وما له عصما من قبل خيرة الإمام أسلم، وقبل أسر طفل ولد النسب، وما له واحكم بإسلامي صبي، أسلم من بعض أصوله أحد، أو إن سباه مسلم حين انفرد عنهم، كذا اللقيط مسلم بأن يوجد حيث مسلم بها سكن. قوله وقبل أسر، أي أو أسلم قبل أسر، أسلم قبل الأسر، يبقى الحالة الثانية كانت تتكلم عن من أسلم بعد الأسر وقبل أن يقضي الإمام فيه قضاءه، تمام؟ هنا يتكلم عن من أسلم قبل أسر الإيه؟ قبل أسر المسلمين له، ماذا يفعل؟ قال وقبل أسر، أي أو أسلم قبل أسر، طفل، قوله طفل بالنصب مفعول لعصمة يعني التي سبقت، طفل ولد النسب، قوله ولد بضم الواو والمراد بالطفل غير البالغ ولو مراهقة، والمعنى أن من أسلم قبل أسرنا له، إنسان والد أب أسلم قبل أن نأسره، قبل أن يدخل في أسر المسلمين، فإنه يعصم صغار أولاده اللي هم الأطفال المنتسبين إليه، وإن ثفلوا أولاده وأولاد أولاده وهكذا، تمام؟ لكن من؟ الصغار، الصغار مش البالغين، لأنهم يتبعونه في الإسلام. وكذا يعصم ما له سواء أكان بدارنا أم بدارهم. إذن فهو يعصم كم؟ يعصم ثلاثة، يعصم نفسه هذه واحدة، ويعصم أولاده غير البالغين الثانية، ويعصم ماله هذه الإيه؟ الثالثة، تمام؟ للخبر المتفق عليه فإذا قالوها، أي الشهادة، وهو قالها قبل ما نتمكن منه أو نأسره، عصموا مني دماءهم، أدي أنفسهم هو، وأموالهم، ويدخل في دماءهم إيه؟ دماء أبنائهم الذين لا يقررون لأنفسهم، وإنما هم تبع لمن؟ تبع لآبائهم، ودول البالغ غير البالغين، تمام؟ فلا يجوز استرقاق أولادهم ولا سبي أموالهم بعد ذلك، إنما يكون إيه؟ يكون مسلمين، لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين. ثم قال واحكم بإسلامي صبي، أسلم من بعض أصوله أحد، أدي واحدة، أو إن سباه مسلم حين انفرد عنهم، أدي اثنين، كذا اللقيط مسلم بأن يوجد حيث مسلم بها سكن، أدي ثلاثة، ثلاث أحوال. قوله واحكم بإسلام صبي إلى آخر الباب ذكر فيه الجهات الثلاث، الجهات الثلاثة التي يحكم فيها بإسلام الصبي. يبقى متى يحكم بإسلام الصبي؟ بواحد من هذه الأمور. قال وحاصلها يرجع إلى جهة واحدة وهي التبعية، إما لأصله لو أسلم من بعض أصوله أحد يبقى هو تبع لمن؟ للمسلم من إيه؟ من أصوله، يبقى هو تبع هنا إيه؟ أصله. قال أو لسابيه أو إن سباه مسلم حين انفرد عنهم، يعني عن أصوله، يبقى هو كده تابع برضه، لكن تابع لمن؟ للسابي الذي استرقه، الذي سباه، الذي أسره. نعم. قال أو ملتقطه، يعني هو تابع لمن التقطه، كذا اللقيط مسلم بأن يوجد حيث مسلم بها سكن، يبقى هو تابع لمن؟ تابع لمن التقطه، وهو لقيط، التقطه من؟ ملتقط، فيبقى إيه؟ يبقى مسلم. قال فلا يصح إسلام الصبي استقلالا، بل هو إيه؟ تبع، إما تبع بالأصل، تبع للأصل، أو تبع للسابي، أو تبع للملتقط. ولا تجري عليه أحكام المسلمين. نعم، يستحب أن يفرد عن أبويه لئلا يضلاه، يعني لئلا يفقده، أو إن سباه، قوله إن سباه بكسر همزة إن لأنها شرطية، وجواب الشرط محذوف دل عليه قوله واحكم إلى آخره، يبقى معناه إن سباه مسلم نحكم له بالإسلام. قوله حين انفرد عنهم، أي عن أصوله، فإن سباه مع أحد أصوله لم يعتبر حال سابيه، لأنه الآن تابع لمن؟ تابع للأصل، بل حال المسبي معه من الأصول، إذا أسلم أحد أصوله فهو مسلم معه، وإذا لم يسلم أحد من أصوله فهو على دينه. لكن متى يعتبر السابي؟ إذا كان هذا الولد منفرد عن أصوله فيلحق بالسابي. كذا اللقيط مسلم مبتدأ وإيه؟ وخبر. وجملة كذا من الجار والمجرور حال، أي محكوم بإسلامه، كذلك الإيه؟ اللقيط محكوم بإيه؟ بإسلام. قوله بأن يوجد حيث مسلم، أي بأن يوجد في الدار التي بها مسلم، يعني في المنطقة أو في البلد التي بها مسلم، سواء كانت الدار دار إسلام أم دار كفر، إذ المدار على وجود مسلم بها، ولا نظر للدار إذا لم يكن بها مسلم. هذا ما جرى عليه القاضي زكريا في متن منهجه، هو كتاب منهج الطلاب، واعتمده في التحفة، اعتمد ابن حجر هذا الكلام. وإن أوهم كلام المنهاج خلافه، المنهاج هو أصل المنهج، والشيخ زكريا اختصر منهاج الطالبين في منهج الطلاب، تمام؟ يبقى إذا من ضمن أعمال الشيخ زكريا في كتاب المنهج إن هو أبدل الموهمة من كلام المنهاج بما هو إيه؟ بما هو غير الإيه؟ الموهم. ثم قال سكن، قوله سكن احتراز عما إذا لم يسكن بها أو كان فيها مجتازة فإنه لا يحكم بإسلام اللقيط، لما يحكم بإسلام اللقيط متى؟ إذا كان هناك مسلم يقيم بهذه الدار، تمام؟ يبقى لو وجد لقيط في دار بها مسلم، سواء كانت الدار دار إسلام أم دار كفر، في هذه الحالة يحكم بإسلام الصبي. باب قسم الفيء والغنيمة، هذه أيضا من آثار من آثار الجهاد، نتائجه وعواقبه. باب قسم الفيء والغنيمة، بدول أمرين اثنين، فيء وغنيمة. وفي بعض النسخ باب الغنيمة، يعني بتكلم عن شيء واحد فقط اللي هو الغنيمة بعيدا عن عن الفيء. قال والنسخة الأولى أحسن، ليجمعت بين الفيء والغنيمة، لأن المشهور تغاير الفيء والغنيمة، الفيء شيء والغنيمة شيء آخر، ثم وضحهما فقال: والفيء مشتق من فاء إذا رجع، لرجوع المال من أيدي الكفار إلى مستحقيه من المسلمين. والغنيمة فعيلة بمعنى مفعولة من الغنم وهو الربح. طيب، ما هي برضو انتقال للمال من يد الكفار إلى المسلمين، لكن لما كانت الثانية فيها جهد سميت غنيمة، غنمة ظفرة، تمام؟ وكانت الأولى بلا جهد وبلا مشقة، تمام؟ ووصلت إلى أيدي المسلمين سميت فيئة، يعني كأن المال عاد إلى مستحقيه الأصليين دون أي عناء، اللي هو إيه؟ اللي هم المؤمنين. ثم قال الناظم رحمه الله: يختص منها قاتل بالسلب وخمس الباقي، فخمس للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله يختص منها أي الغنيمة، قوله قاتل أي إذا كان مسلما، قوله بالسلب بتحريك اللام وهو ما على القتيل من ثياب وسلاح وكذا فرس ونفقة معه، أي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، فمن قام بقتل قتيل من الكفار فله إيه؟ له ثيابه وله سلاحه وله فرس وله النفقة التي إيه؟ التي معه. هذا يختص بها من الإيه؟ من الغنيمة قبل أن تقسم الإيه؟ الغنائم. طيب، بعد ما أخرجنا السلب، الباقي يقسم على النحو التالي: وخمس الباقي، معنى خمس يعني يقسم إيه؟ خمسة أقسام. وخمس الباقي، قوله وخمس الباقي بضم أوله وتشديد ميمه مبنية للمفعول، أي جعل الباقي بعد السلب خمسة أسهم. فخمس للنبي، هذا الخمس الأول، قوله فخمس للنبي أي كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ملك للنبي عليه الصلاة والسلام، ينفق منه على نفسه وأهله ومصالحه التي تنوبه، وما فضل جعله في السلاح ولم يورث عنه، لأن الأنبياء لا يورثوا، قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. يصرف في مصالح، ومن نسب لهاشم ولأخيه المطلب. قوله يصرف في مصالح أي في مصالح المسلمين، وهو أي خمس النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، أي يكون خمس النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته مصروفا فيما يعود نفعه على المسلمين، كسد الثغور والعلماء والقضاة وغير ذلك. ومن نسب لهاشم ولأخيه المطلب، قوله ومن نسب بالجر عطفا على قوله للنبي، والتقدير وخمس، خمس آخر وهو الخمس الثاني، يصرف لمن نسب لهاشم إلى آخره، أي من جهة الأب، وكذا من نسب من جهة الأب أيضا لأخيه المطلب. من نسب، عفوا، من نسب من جهة الإيه؟ الأب لأخيه الإيه؟ المطلب، دون من نسب لها لهما من جهة الأم، فخرج بهما من نسب لأخويهما عبد شمس ونوفل. يبقى لهاشم والمطلب خاصة، وأن يكون النسب من جهة الأب. كيف يقسم بينهم؟ قال: لذكر أضعف، ولليتامى بلا أب إن لم ير احتلاما. وقوله لذكر أضعف ما للأنثى، أي أعطه ضعف ما أعطيتها. وفي نسخة للذكر الضعف، أشار به إلى أن هذا السهم يقسم بين بني هاشم وبني المطلب كقسمة الإرث، لا يجوز أن يسوى فيه بين الذكر والأنثى. إذن خمس للنبي عليه الصلاة والسلام يصرف بعده في مصالح المسلمين، الخمس الثاني يعطى لي بني هاشم وبني المطلب بقسمة الميراث، ثم قال ولليتامى، يعني هذا هو القسم الكم الثالث، ولليتامى بلا أب إن لم ير احتلاما. قوله ولليتامى بلا أب إلى آخر البيت، أي وسهم الثالث يصرف لليتامى جمع يتي، وهو كما قال الناظم بلا أب أي صغير لا أب له، الصغير لا أب له اللي هو لم يبلغ الحلم. أما الكبير فلا يسمى يتيما، أما الكبير فلا يسمى يتيما، لحديث لا يتمى بعد احتلام، أخرجه أبو داود وحسنه النووي وضعفه غيره. وأما فاقد الأم دون الأب فلا يسمى يتيما، بل يقال له منقطع، وإنما يعطى إن اتصف بإسلام وفقر، يعني يعطى من باب آخر، وهو الذي سيورده في البيت الذي بعده، والفقراء والمساكين كما لابن السبيل في الزكاة قدما. فالمقصود بهذا الكلام حصر اليتيم الذي سيعطى، هو فاقد الأب وليس الأم، وفاقد الأب دون الاحتلام وليس كبيرا، هؤلاء هم الذين يعطون سهم اليتام. والفقراء، قوله والفقراء بالجر، والمساكين عطف عليه، أي ويصرف للفقراء والمساكين، بدل إيه؟ ها؟ والمصروف إليهم هنا هو ما يفي بحاجاتهم، ولا يجوز أن يقتصر على ثلاثة من كل صنف، بل يعم كما في الزكاة، يعني يعم كل الفقراء، يعم كل المساكين. وفي التحفة ويعم الإمام أو نائبه الأصناف الأربعة، الأصناف الأربعة اللي هم اليتامى والفقراء والمساكين وابن السبيل، تمام. وجميع آحادهم، يعني أولا لا بد وأن يعطي لكل الأصناف، وفي كل صنف يعطي لكل الأفراد الآحاد، وجميع آحادهم المتأخرة بالعطاء، غائبهم عن محل الفيء وحاضرهم وجوبا، أو غائبهم وحاضرهم، الغائب عن محل الفيء والحاضر على وجه الوجوب، لظاهر الآية اللي هي آية واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. ثم قال كما لابن السبيل، لابن السبيل، قوله كما لابن السبيل أي يصرف لابن السبيل، وهذا هو القسم الكام الخامس. يبقى عندنا خمسة أقسام، القسم الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، الثاني لبني هاشم وبني المطلب، القسم الثالث لليتامى، الرابع للفقراء والمساكين هو واحد، القسم الخامس لابن السبيل. ثم قال في الزكاة قدما، وقوله في الزكاة قدما بألف الإطلاق جملة جيء بها للإشارة إلى أن الفقراء والمساكين وابن السبيل هم من تقدم في الزكاة لا غيرهم، بنفس تعريفهم وبنفس شخصهم التي تقدم الكلام عنهم في الزكاة. هذا هو الخمس الذي قسمناه كم؟ خمسة أخماس، بقي كم؟ أربعة أخماس الغنيمة. قال وأربع الأخماس قسم المال لشاهد الوقعة للقتال، قوله وأربع الأخماس أي للغنيمة عقارها ومنقولها، العقار اللي هو الأرض والبنيان وكذا، والمنقول اللي هو سائر الأشياء بعد بعد العقار. وأربع الأخماس قسم المال، وقوله قسم المال بفتح القاف، قال الفشني أي يقسم مالها لشاهد الوقعة. يبقى المجاهدون تقسم بينهم الأربعة أخماس الباقية، وهو يشير يعني بهذا التقدير إلى أن قسم بالرفع بدل من أربع، والمعنى وقسم مال الأربعة الأخماس كائن لشاهد الوقعة أي الحرب، ولو حضر في أثناء القتال، وكان ممن يسهم له حتى لو حضر مش من بداية القتال إنما من أثنائه. لا عبد ونحوه ممن يأتي، لا العبد ونحوه لهم ترتيب آخر. قال: ويجوز إعراب قسم مبتدأ ثانية وجملة لشاهد خبره، والجملة خبر أربع، وأل في المال نائبة عن الضمير الرابط بين الجملتين أي مالها، مال الإيه؟ مال الغنيمة. للقتال لشاهد الوقعة للقتال، لماذا يعطى من شهد الوقعة؟ قال: للقتال أي بأن حضر لأجله وإن لم يقاتل، وحضر حتى ولو إيه؟ ولو مثلا لم يحتج إليه. عندنا خمس فرق، قدمنا الفرقة الأولى، الفرقة الثانية، الفرقة الثالثة، انتصروا خلاص، استغنينا عن تقديم الرابعة والخامسة، لم يقاتلوا لكن كانوا حضروا للقتال، فيقسم لهم كما يقسم للباقي. كيف تكون القسمة؟ قال: لراجل سهم كما الثلاثة، لفارس إن مات للوراثة. قوله لراجل أي يصرف لراجل، وهو الذي يقاتل على رجله، سهم أي واحد. فهي تقسم أسهما، تقسم أسهما، ثم نعطي الذي يقاتل على قدميه سهم واحد. كما الثلاثة لفارس، قوله كما الثلاثة لفارس أي كما تجعل الثلاثة الأسهم لفارس، سهم له وسهمان للفرس. يبقى إذن من يقاتل على قدميه يعطى سهم واحد، ومن يقاتل على سهم على فرس يأخذ كم؟ يأخذ ثلاثة أسهم. قال: وألف الثلاثة للعهد الذهني، يعني الثلاثة اللي هي إيه؟ الأسهم التي سبق ذكرها. فتجعل الأفراس مع الرجال كالذكور مع الإناث في التعصيب، فيكون عدد السهام على عدد الرؤوس. فلو كانت الأفراس عشرة والمقاتلة مئة، فتجعل السهام مئة وعشرين. ليه؟ لأن الأفراس باتنين، يبقى عشرة في اتنين بعشرين، والمقاتلة مئة فيبقى مئة وعشرين. إن مات للوراثة، وقوله إن مات للوراثة معناه إذا مات المقسوم له قبل القسمة وبعد انقضاء القتال. إن مات المقسوم له قبل القسمة، إنسان حضر القتال وبعد انقضاء القتال وقبل ما يقسم له مات، ينتقل لورثته، يكون سهمه موروثا لورثته. فالوراثة بكسر الواو مصدر كالإرث. ومن هذا أخذ السبكي ومن تبعه أن الفقيه المدرس أو المعيد إذا مرض أو مات يعطى أولاده ما يكفيهم، يعني بعد إيه؟ بعد أبيهم في الموت أو بعد مرضه قعوده، ها يعطى إيه؟ يعطى أولاده. نعم. وما فضل عنهم يعطى لمن يقوم عنهم بسبب تلك الوظيفة، يعطى لمن يقوم عنهم، يعني يعطى لبقية المدرسين الذين إيه؟ الذين يقومون بهذه الوظيفة. طب كيف يعطون؟ قال: بسبب تلك الوظيفة وهو فرع حسن. ثم قال: والعبد والأنثى وطفل يغني، وكافر حضرها بإذن إمامنا سهم أقل ما بدا قدره الإمام حيث اجتهدا. هناك تكلمنا عن من؟ تكلمنا عن الراجل، وتكلمنا عن الفارس، لكن استثنينا من؟ استثنينا العبد، ومثله الأنثى، وكذلك الطفل، وكذلك الكافر الذي حضر. قوله والعبد بالجر عطف على قوله لراجل، والتقدير وللعبد، يعني يصرف للعبد. ومن عطف عليه اللي هم الأنثى والطفل والكافر وهكذا. سهم يعطى إيه؟ يعطى سهم، يعني يسهم له. فالجار والمجرور خبر مقدم وسهم مبتدأ مؤخر، ويصح أن يكون سهم نائب فاعل، فعل محذوف دل عليه ما قبله والتقدير، ويصرف للعبد سهم، ويصرف للعبد سهم. والأنثى قوله والأنثى أي والخنثى. وطفل يغني قوله وطفل يغني أي يحصل منه نفع في القتال، بخلاف طبعا طفل حضر ولا ينفع في القتال. وكافر قوله وكافر ذمي أو معاهد أو مستأمن ذكر أو أنثى. حضرها قوله حضرها أي الوقعة، لكن هذا في شرط. بإذن إمامنا قوله بإذن إمامنا أي إمام المسلمين، وهو المسمى بالإمام الأعظم الذي اتفق أهل الحل والعقد على توليته، أو ولاه الخليفة قبله أو تغلب على الولاية، ومثله أمير الجيش لو إن أمير الجيش وأذن لهذا الكافر بالإيه؟ بالحضور. قال وإذن الإمام شرط في حضور الكافر، إذا حضر الكافر بإذن الإمام يأخذ. ويشترط مع ذلك أن يكون ذلك ممن يجوز الاستعانة به، أن يكون ممن يجوز الاستعانة به يعني فيه المعونة، وألا يكون أجيرا ولو بجعل. لماذا؟ قال وإلا يعني إذا كان أجير فلا شيء له غير الأجرة، يعني يأخذ أجرته وكفى. وإذا حضر بغير إذن الإمام لم يعط شيئا بل يعزر. تمام؟ يبقى هذا السهم اللي هو يحدد قيمته الآن يعطى لمن؟ للعبد، للأنثى، للخنثى، للطفل، لكن بشرط أن يكون فيه نفع، للكافر اللي حضر بإذن الإمام. ماذا يعطون؟ ها؟ قال سهم، سهم أقل ما بدا. قوله سهم أقل ما بدا أي أقل سهم بدا، أي ظهر ذكره، وهو سهم الراجل. فيعطى العبد ومن ذكر معه أقل من سهم راجل وإن كانوا فرسانا، حتى لو كانوا فرسان. وعبارة التحفة ولا يبلغ برضخ راجل أو فارس سهم راجل. تمام؟ يعني يسمى رضخ يعني عطية، عطية يعطى عطية تكون أقل من إيه؟ من سهم الراجل، لأنها أنثى، لأنه عبد، لأنه كافر، لأنه طفل، وهكذا. كيف يكون؟ قال قدره الإمام حيث اجتهد، قدره الإمام حيث اجتهد. قوله قدره الإمام حيث اجتهد أي باجتهاده، ويكون اجتهاده فيهم بتفاوت نفعهم في القتال على حسب الإيه؟ النفع الذي يحصل منهم، فيقدر لهم ذلك. انتهى من الكلام عن الغنيمة وتقسيم الغنيمة وهكذا، فتكلم عن الإيه؟ الفيء. قال والفيء ما يؤخذ من كفار في أمنهم كالعشر من تجار. قوله والفيء ما يؤخذ من كفار في أمنهم أي من غير قتال ولا إيجاف خيل، لم نجمع الجيش ولم نقاتل. والفيء ما يؤخذ من كفار في أمنهم كالعشر من تجار. قوله كالعشر من تجار أي تجار الكفار إذا دخلوا بأموالهم بلاد الإسلام، فإن الإمام يأخذ العشر من أموال تجاراتهم. وأول من أخذ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يقول ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى. وقد جمع جملة أموال الفيء من قال كجزية وعشر متجر وما عنه جلو أي مطلق، ومن تما لميت عن ردة أو ذمة بغير من يجوز إرثا ضمه، أي بغير وارث يضم إرثا. فذكر هنا خمسة، الجزية والإيه والعشر، تمام، وعشر متجر، وما عنه جلوا يعني ما جل الكفار من أماكنهم وذهبوا وتركوه كما حصل مع بني النضير، تمام، والميت عن الردة كذلك، وصاحب ذمة مات ولم يترك إيه؟ ولم يترك ورثة. كيف يوزع الفيء؟ قال: فخمسه كالخمس من غنيمة، فخمسه كالخمس من غنيمة، والباقي للجند حووا تقسيمة. قوله فخمسه أي الفيء، وقوله كالخمس من غنيمة، الكف فيه للتمثيل يعني مثل خمس، أي يقسم خمس الفيء كما يقسم الخمس من الغنيمة، أي على الأصناف الخمسة السابقة أول الباب، اللي هو إيه؟ للنبي ولبني هاشم وبني المطلب ولليتامى الفقراء المساكين والأخير ابن السبيل. قال: أولها مصالح المسلمين، لأنها بدل عن الإيه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرها ابن السبيل، والباقي اللي هو الأربعة أخماس الباقية. قال: والباقي للجند حووا تقسيمة. قوله والباقي بحذف الياء للوزن، وأصلها والباقي للجند حووا تقسيمة. قوله للجند أي المرصدين في الديوان للجهاد، المكتوب أسماءهم في ديوان المجاهدين، إذا ما نودي للجهاد خرجوا وأحصيت أسماءهم ودعوا، فاللي هم النظاميين يعني، النظاميين بدل الإيه؟ بعيدا عن المتطوعين، فهؤلاء يعطون الأربعة أخماس الأولى، حووا تقسيمة يعني ها يعني يحتوون الإيه؟ المال، يضمونه، يستحقون. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.